Mm-hmm. الذين جابوا الصخر بالواد ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. بسم الله الرحمن والروح فيها بإذن رب من كل أمر سلام لي حتى مطلع الفجر. تنزل الملائكة والروح فيها